اتلوا آيات الله في كل صباح ومساء. إن الذي لم يتلو لم يوف بعهد الله وميثاقه. والذي أعرض عنها اليوم إنه ممن أعرض عن الله في أزل الأزال. اتقوا الله يا عبادي كلكم أجمعون. لا تغرنكم كثرة القراءة والأعمال في الليل والنهار. لو يقرأ أحد آية من الآيات بالروح والريحان خير له من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القيوم. اتلوا آيات الله على قدر لا تأخذكم الكسالة والأحزان. لا تحملوا على الأرواح ما يكسلها ويثقلها بل ما يخف لتطير بأجنحة الآيات إلى مطلع البينات. هذا أقرب إلى الله لو أنتم تعقلون.